وقد اشتبه على بعض الناس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، حيث ظنوا أن معنى الحديث ما اختلط فيه يسير من الخمر فكثيره حرام، والحديث لا يدل على هذا. الحديث يدل على أن الشيء إذا أكثرت منه إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، يكون القليل منه حراما وإن لم يسكر. وذلك لأنه إذا كان الكثير منه يسكر فشربت قليلا لا يسكرك، فإنك قد لا تروى به أو قد لا تقف عند حد حتى تصل إلى المسكر، وما كان ذريعة إلى المحرم فهو محرم. أما الاختلاط الخلط بالمسكر فإن العلماء قد نصوا على أنه لا يحرمه إذا لم يظهر له أثر، قد ذكروا ذلك في باب حد المسكر وهو معروف، وهو أيضا قياس ما جاء في الحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، على اختلاف العلماء في صحة هذا الاستثناء في الحديث، ولكن معناه مجمع عليه بين أهل العلم. وأما السؤال الذي ورد أثناء الجواب وهي أن الخمر نجسة، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنها ليست بنجسة نجاسة حسية، لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة، فمن أثبت نجاستها نجاسة حسية فإنه مطالب بالدليل، بل إن الأدلة تدل على طهارتها حسا. ثبت أنه لما حرمت الخمر أريقت في أسواق المدينة، والنجس لا يراق في أسواق المسلمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، لأنه يقدره على الناس. وفي حديث رواية أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. أيضا لما حرمت الخمر وأريقت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيها، ولما حرمت الحمر يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وغسلها. ثالثا في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر فأهداها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنها قد حرمت؟ ففك الرجل فما القربة ثم أراقه، أراق الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد ولم يأمره بغسل القربة أو الراوية. ولكن استدل الذين يقولون بالنجاسة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وفي الحقيقة أن الواقف المتأمل عند الآية لا يتبين له أنها لا تدل على ذلك، لأنه قال رجس من عمل، فهو رجس عملي، ولأنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، وهذه ليست نجاسة ونجاسة حسية. هنا أخي يقول إذا دخل مسلم المسجد والمصلون يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يجوز له أن يصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر، أم يصلي الظهر معهم مع اختلاف النية؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز أن يدخل معهم بنية الظهر، فإذا فرغوا أتى بالعصر بعدها، لأنه في بذلك الفعل يكون قد راعى الترتيب وصلى الظهر ثم العصر. هذا يسأل عن ضعف الجهاز هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة أنا أحيله على رئيس الهيئات. هذا يقول قيل لنا إنك تبيح التصوير الفوتوغرافي، فما هو جوابك على حديث عائشة الذي فيه هتك النمرقة وهي لم تعلقها للتعظيم؟ وما هو جوابك على حديث ابن عباس فاصنع الحجر وما لا روح فيه. الحقيقة أن جوابي على الأول أني أبيح التصوير الفوتوغرافي، فأنا لا أقول إنه تصوير، أنا أمنع من تسميته تصويرا في الأصل، لأن التصوير جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقط هذه الصورة لم يجعله هو بنفسه على هذه الصورة، غاية ما هنالك أنه نقل صورة تصورت بفعل الله عز وجل. وإذا شئتم أن يتضح لكم الأمر، فإنني كتبت إلى واحد منكم رسالة بيدي، وهذا الذي كتبتها إليه وضعها تحت في آلة التصوير ثم خرجت، فهذا الذي خرج هل هو كتابتي أنا أو كتابة الذي شغل الآلة؟ كتابتي أنا لا شك في هذا. تصوير الصكوك الآن والوثائق من هذا الباب هي بقلم الكاتب الأول، فهذا الذي سلط هذه الكاميرا على هذا الإنسان مثلا أو الحيوان إن نقل ما صوره الله عز وجل إلى هذه البطاقة التي خرجت. ولكن يبقى نظر آخر، اقتناء الصور هل هو جائز ولا لا؟ المعروف الذي تقتضيه أدلة السنة أنه لا يجوز إلا إذا كان على صفة الامتهان، وأن اقتناءه للتعظيم لا يجوز، وكذلك اقتناءه لغير التعظيم كالذكرى وما أشبهها لا يجوز. لكن هناك أشياء تدعو الحاجة إليها، مثل ما يكون في التابعية والرخصة والجواز، هذا شيء نقول فيه مكره أخاك لا بطل. نعم، فيه أيضا هل يجوز، فيه سؤالان أيضا ما أرى الإجابة عليهما، لأن نعم هل تقنين الشريعة هذه أيضا قرأنا لا ما طيب. يقول هل تقنين الشريعة يغلق باب الاجتهاد؟ نقول تقنين الشريعة إن كان ملزما فقد يكون في ذلك إغلاق لباب الاجتهاد ويكون محرما، أما إذا كان تقنين الشريعة بمعنى تبويب مسائل الفقه مقرونة بالدليل فهذا من باب الوسائل المقربة للفقه وليس على سبيل الإلزام، لأنه لا أحد يلزم شخصا باتباع رأيه أبدا، ما يلزم أحد إلا باتباع الكتاب والسنة. وأما يقول سؤال عن قول المرء فلان رضي الله عنه والمغفور له وغير ذلك، هل هو جائز في حق الله سبحانه وتعالى؟ جواب، قول الإنسان فلان غفر الله له أو فلان المغفور له أو المرحوم، هو يأتي بصيغة الخبر، ولكن الذي يقوله لا يقصد الخبر وإنما يقصد الدعاء، والجملة الدعائية تأتي بلفظ الخبر، تأتي بلفظ الخبر دائما. فأنت تقول مثلا للمسلم عليه السلام عليكم، تدعو له بالسلام، لكن هل أنت تخبر أن السلام عليه حاصل؟ لا، المغفور له يعني الذي أرجو من الله أن يغفر له، المرحوم يعني الذي أرجو من الله أن يرحمه، وكذلك فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله، ليس خبرا وإنما هو دعاء. ولهذا ما زال أهل العلم يقولون قال رحمه الله تعالى وفلان رحمه الله. ولكن مسألة الرضا اصطلح الناس أهل العلم على أن يجعلوا ذلك للصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم يقولون رحمه الله. وهذا مجرد اصطلاح فقط، وإلا فإن الله يقول لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويسأل عن الكولونيا وقد أجبنا عنها. يقول مخالفة الرجل للمصالح المرسلة هل فيها إثم؟ هذا الدليل الذي جعله بعض الأصوليين دليلا مستقلا أرى أنه ليس بدليل مستقل، وأن المصالح المرسلة من الدين وليست هي قسما زائدا عما دل عليه الكتاب والسنة، لأنه متى تحققت المصلحة فالإسلام ثم. ولكن هذه المصلحة التي جعلت إلى الإنسان هذه تتبع العرف في الزمان وفي المكان، وحينئذ فإذا حكمنا بمقتضاها لم نكن قد أتينا بدليل خارج عن الأدلة المعروفة أو مستقل. يقول البعض إن اسم المكان والجهة لم يثبت لله عز وجل لا في آية ولا في حديث صحيح ولا وردت عن السلف الصالح، لذلك لا يجوز لنا أن نقول إن الله في جهة العلو أو علوه علو المكانة، فما رأيكم؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى فوق عباده وهو العلي الأعلى، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالله، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وهذا سؤال بالأين الموضوع للمكان وجواب في السماء، ولكن يجب علينا أن نصون هذا الكلام عن الظنون الفاسدة، مثل أن نتوهم أن السماء تقله وأنه محتاج إلى السماء. كلا، فجميع الخلق السماوات والعرش وكل الخلق محتاجون إلى الله، والله تبارك وتعالى غير محتاج إلى شيء من خلقه. يجب علينا أن نقول إن الله في العلو وهو العلي بذاته وصفاته، ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو محيط بكل شيء. ومتى اعتقدنا هذه العقيدة في ربنا سلمنا من إنكار العلو الذي هو من صفة الكمال، فإنه لا يشك عاقل أن صفة العلو صفة كمال، فكيف ننفيها عن الله عز وجل وهو قد أثبتها عن نفسه. أما موضوع الجهة فإن الجهة ينظر إن أراد الإنسان بالجهة جهة سفل فهذا منزه عنها الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يمكن أن يكون في جهة السفل أبدا، بل هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وإن أراد جهة تحيط به وتحصره كما تحصر الإنسان إذا كان فيها فهذا أيضا ممنوع ممتنع على الله عز وجل. وإن أراد جهة هي العلو على حسب ما يليق به وبعظمته فهذا حق، على أن كلمة جهة ما وردت عن السلف. لكن إذا اضطررنا إلى النزال في الميدان فلا بد أن نفصل حتى يتبين الحق. إن هذا ما هو العلو. يقول ما رأيكم في الألعاب الألكترونية المنتشرة في البلد؟ في إيش؟ انتشرت في البلدية في البلد؟ في محلات كثيرة. في محلات كثيرة. أي نعم. رأينا في هذه الألعاب أن فيها مفسدتين عظيمتين، إحداهما إضاعة المال، فإن فيها إنفادا كثيرا للمال، والثاني إضاعة الوقت، وهاتان مفسدتان محققتان. وقد يكون فيها مفاسد أخرى لا يليق بنا أن نذكرها هنا، ولذلك أحسنت الحكومة صنعا جزاها الله خيرا بمنعها، ونسأل الله تعالى أن يديم ذلك وأن يهدي المسلمين إلى الطريق الصحيح وعدم ابتزاز أموال المسلمين. الأخ هذا يقترح علينا اقتراحا أنا الآن أوافقه على ذلك، وهو إقامة صلاة العشاء، لأنها أخشى أن يكون الوقت مضى ثلث الليل الآن. ها؟ علشان يبقى على وضوءه. مضى ثلث الليل الآن؟ تقريبا. إذا نصلي ونختم هذه المحاضرة بشكركم جميعا، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر باسمكم جميعا، نشكر فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم جميعا. صلاة في المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المسجد إن شاء الله نصلي. أما العبادة فأجملها في كلمات، هي أن العبادة مشتقة من التعبد وهو التذلل، ومنه قولهم هذا طريق معبد، يقول الناس هذا طريق معبد يعني مذلل قد أزيلت عنه العقبات. والعبادة كل ما أمر الله به، بل العبادة القيام بكل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، لأنك تذل لربك وتخضع له، ولا بد فيها من ركنين أساسيين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله هذين الركنين في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقوله مخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذه المتابعة أي غير خارجين عن شريعة الله عز وجل. فلا تقبل العبادة إذا كانت غير خالصة لله. لو قام الإنسان يصلي لأجل أن يراه الناس فيحمدوه على عبادته ما صارت صلاته مقبولة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رجل تعبد لله مخلصا يحب الله ويحب الوصول إلى الله، لكن بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يقبل منه، لأنه ليس حنيفا بل هو مائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا في محبتك لله وفي إرادتك الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فهنا ميزان وضعه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولعلكم أيها الإخوة تقولون إن الجواب مخالف للشرط، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكان مقتضى الجواب أن يقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، ولكن الأمر صار على خلاف ذلك، فاتبعوني يحببكم الله، لأن الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، ولا يمكن أن يحبك الله إلا إذا تعبدت بشريعته وعبدته مخلصا له الدين حنيفا له. إذن لا بد من هذين الركنين الأساسيين في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. أما شؤون الدنيا فللدنيا، شؤون الدنيا للدنيا، والإنسان إذا أراد بعمل الدنيا الدنيا فلا حرج عليه، والإنسان أيضا إذا عمل للدنيا بما يوافق عصره أو مكانه الذي هو فيه وهو لا يخالف شريعة الله فإنه لا يلام على ذلك. لكن مسألة الدين والعبادة لا يمكن إلا أن تكون على الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

صارت عبادة. إذا أفطر وعجل الفطر بعد تحقق غروب الشمس امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، صار هذا الأمر الذي تدعو إليه الطبيعة صار من عبادة الله. إذا فعل الإنسان ما يحمد عليه بين الناس من كرم ووجاهة وغير ذلك فإنه إذا نوى به وجه الله صار عبادة. ولهذا قال بعض الناس أو بعض العلماء إن عادات الذاكرين عبادات وعبادات الغافلين عادات، لأن الغافل يصلي على العادة، يتطهر على العادة، يصوم على العادة، فتكون هذه العادة هذه العبادة العظيمة كأنها عادة يفعلها، ولكن الموفق الذاكر يجعل من العادات عبادات لأنه ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل وامتثال أمر الله في قوله وأحسن وإن الله يحب المحسنين إلى آخره. وبمناسبة أسبوع المرور أضرب مثلا في المرور، الحكومة قد جعلت علامات ضوئية لانفتاح الخط وإغلاقه، الوقوف عند الإشارة لأنها لم تفتح لك الخط يعتبر من طاعة الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنا إذا وقفت امتثالا لولاة الأمور أكون بذلك مطيعا لله عز وجل، لأن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله هي من طاعة الله عز وجل. لكني إذا خالفت وتجاوزت قبل أن تشير إشارة انفتاح الخط فإن ذلك يكون معصية لله لأنني لم أطع ولاة الأمور بل خالفتهم. وقد سألت المسؤولين في المرور هل هذه الإشارات لتنظيم المرور أو لإيقاف السير، لتنظيم السير أو لإيقاف السير، فقالوا إنها لإيقاف السير، ومعنى ذلك أنك تقف ولو كانت الخطوط خالية ما دامت لإيقافه، أما لو كانت لتنظيمه فإننا إذا وجدنا الخطوط الأخرى خالية فلا حرج علينا أن نسير، لكن ما دامت للإيقاف وهذا الذي يريد بها ولاة الأمور فإن مقتضى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن أقف. قال بعض الناس إن هذه أنظمة وليست شرعا، قلنا له إن الشرع يكون شرعا مكلفا به وإن لم ينظمه ولاة الأمور، أما ما نظمه ولاة الأمور فلننظر، إن كان يخالف أمر الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة لأحد في معصية الله ورسوله، وإذا كان لا يخالف بل إنه مما يدخل في عموم مقاصد الشرع وهو درء المفاسد وجلب المصالح فإنه يكون حينئذ من طاعة الله. وعلى هذا فقس بالنسبة لمعاملة ولاة الأمور أن الواجب على المرء طاعتهم في غير معصية الله عز وجل، وأن طاعتهم في هذا الأمر من طاعة الله ورسوله. وإلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لله ونافعة لعباد الله، وأن يرزقنا الاستماع والانتفاع بما في خير والصلاح. شكر الله لفضيلة المحاضر وجزاه الله عنا كل خير، وكان بودنا أن يستمر في الحديث، فجزاك الله خير. الحقيقة أن الأسئلة كثيرة، هناك بعض الأسئلة لها علاقة بالمحاضرة وبعضها فتاوى وأسئلة عامة، فنبدأ الآن بالأسئلة التي لها علاقة بالمحاضرة. هنا أخي يقترح أن تقرأ السؤال أنت. الأخ السائل يسأل يقول: جاء في بعض الكتب الحديثة اتهامات لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره مثل الشوكاني أنهم من المجسمة، فما الرد على ذلك؟ هذا السؤال. الحمد لله، هذا الاتهام الذي يحصل لشيخ الإسلام ولغيره من أهل الإثبات ليس حديثنا، بل هو موجود من حين نبغت هذه النابغة المحرفة المعطلة من المعتزلة وغيرهم، من حين ما بدأ التعطيل لصفات الله بدأ رمي المثبتين لصفات الله في التجسيم. وفي الحقيقة أن كلمة التجسيم لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفيا ولا إثباتا، ولهذا لا يجوز لنا أن نطلق ذلك لا إثباتا ولا نفيا، لأننا غير متعبدين بهذا ولا مكلفين به، وهو من الأمور التي تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، فليس لنا الحق في أن نثبت ما لم نعلم ولا أن ننفي ما لم نعلم. إنما نحن نسأل من قال بالتجسيم: هل تريد بالتجسيم أن المثبتين يؤمنون أو يثبتون بأن لله جسما كالأجسام، مركب محدث وما أشبه ذلك؟ إن كنت تريد بالتجسيم هذا فإن المثبتين يبرؤون من هذا القول ويوافقونك فيما نفيت، وأن الله تعالى ليس بجسم في هذا المعنى أو بهذا المعنى، ولا يجوز أبدا أن نثبت ذلك لله، فإن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، ولا يمكن أن نعتقد في إلهنا أنه مركب محدث. وأما إذا أردت بالتجسيم الذي رميت به أهل الإثبات أنهم يثبتون لله ذاتا حقيقية متصفة بما يليق به سبحانه وتعالى، فإن أهل الإثبات يؤمنون بذلك ويقولون إن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية متصفة بالصفات الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا يشبهها مخلوق، ولا يمكن لأي إنسان أن يعبد الله حقيقة حتى يعتقد أنه سبحانه موجود بصفاته الكاملة. أما أن يؤمن بأمر معنوي فيقول مثلا: لا أثبت أنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا من شمال ولا متصل ولا منفصل وما أشبه ذلك، فإنه ما عبد موجودا، بل ولا معدوما كما صرح به بعضهم. فالحاصل أننا نقول لمن رمى شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من علماء السلف المثبتين لمن رماهم بالتجسيم: ماذا تريد بالتجسيم؟ إن أردت أنهم يثبتون لله جسما كأجسام المخلوقين أو جسما محدثا مركبا فهذا أمر لا يمكن، وهم ينكرون ذلك غاية الإنكار. وإن أردت أنهم يثبتون لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى فهذا حق، وسم ذلك ما شئت. وليس بغريب أن يصف أهل الباطل أهل الحق بالصفات المنفرة، فإن مثل هذه الصفات رمي به الرسل، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقد قيل ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله تعالى أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فهو أيضا جاعل لكل متبع نبي عدوا من المجرمين أيضا. لأن يا أخواننا لأن من يعادي الرسول ليس يعاديه لشخصه. تعرفون أن قريشا قبل أن يوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تصفه بالصدق والأمانة وتحترمه غاية الاحترام، لكن لما جاء بالوحي من الله عادوه وأنكروه وقالوا ساحر مجنون شاعر. إذن فالذين يرمون الرسل بما يرمونهم به إنما يرمون دعوتهم، كذلك متبع الرسل يرميهم أهل الباطل بمثل ما رمى به أعداء الرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. السؤال الثاني يقول: اختلف علماء السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في معراجه إلى السماء على قولين لعائشة وابن عباس، فأي القولين أرجح؟ الراجح أنه لم يره، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وهو سبحانه وتعالى لما طلب موسى منه أن يراه قال: لن تراني. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يراه يقظة. وقد ذكر ابن عباس أن قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصرح فيما ورد عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وقال إنما ورد عن ابن عباس فهو رؤية قلبية. وعلى كل حال فحتى لو صرح ابن عباس بأنه رآه بعيني رأسه لا بعين قلبه فإنما أخبر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أوجب أن يتبع. السؤال الآخر، هنا أخ يسأل يقول: إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ولكنه يقر أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي لا بد منه، وأيضا هناك سؤال آخر يقول عن حكم العامة الذين يرضون بحكم هؤلاء جاهلين جرم فعلهم، وقد يرفض بعض هؤلاء العامة تطبيق الشريعة الإسلامية، ويقول: وما حكم الحكام الذين على إيمان العامة فلا يطبقون الشريعة عن سوء فهم؟ الحكم بغير ما أنزل الله أيها الإخوة، أولا يجب أن نعرف أن هذا على وجهين. الوجه الأول أن يسن سننا ونظما بديلة عن الشريعة الإسلامية وهو عالم بذلك، فهذا كافر بالشريعة لأنه اتخذ عنها بديلا، وهذا مشرع لا حاكم، لأن الحاكم هو المنفذ. فالذي يشرع شرائع خلاف الشريعة الإسلامية مع علمه بها هذا كافر بها. أما من حكم بغير ما أنزل الله من غير أن يشرع وإنما حكم لأسباب، قد يكون حكم لأنه يريد أن ينتقم من المحكوم عليه لأسباب شخصية، فهذا نصفه بأنه ظالم وليس بكافر، لأنه لم يحكم بهذا الحكم ابتغاء عن حكم الله ولكن لغرض الإساءة إلى من بينه وبينه عداوة، فهذا كما لو أخذ ماله قهرا يكون ظالما ولا يكون كافرا، لأنه لو جاءت القضية مع غير هذا الرجل لحكم بمقتضى الشريعة. وتارة يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه فقط لأن ذلك يناسبه، لنفرض أنه حكم لشخص بشيء لأنه يرى أنه إذا حكم بهذا الشيء لهذا الشخص تمكن من الحصول عليه فيما بعد، وإذا حكم به للشخص الآخر لم يتمكن، فإنه في مثل هذه الحال لا نقول إنه ظالم لأنه ليس قصده العدوان على المحكوم عليه، لكننا نقول إنه فاسق لأن قصده من الحكم مصلحة نفسه، وليس بكافر لأنه لم يبتغي بديلا عن حكم الله عز وجل، فصار الحكم بغير ما أنزل الله غير تشريع ما يخالف شريعة الله. كذلك أيضا قد يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن الشرع مخالف له، لكنه يرى أنه ما يصلح الخلق إلا هذا الحكم المخالف لشريعة الله، فهذا أيضا كافر. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تحقيق المناط، وهذا أمر مهم. ولهذا يجب علينا أن نعرف الفرق بين كفر المقال والقائل وكفر الفعل والفاعل. ليس كل من قال كلمة الكفر يكون كافرا، وليس كل من فعل ما يكفر به ما يكفر به يكون كافرا. فيجب أن نفرق، ولا سيما طلبة العلم أن يفرقوا بين الشخص والجنس، أو إن شئتم بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الثقات قال: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته كان عليها طعامه وشرابه. أظنه قال: فأظلها في فلاة من الأرض ثم طلبها فلم يجد، ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت، لأنه أيس من راحلته وطعامه وشرابه. فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ الخطام بيده وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة لو أخذناها باعتبارها كلمة، هل هي كلمة كفر ولا كلمة دين؟ إسلام. كلمة كفر، اللي بيجعل نفسه ربا وربه عبدا هذا كفر، لكنها صدرت من غير مريد الله. أخطأ من شدة الفرح ومع ذلك لم يكن كافرا. كذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وظالما لنفسه، فقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ثم أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وأن يذروه في يوم رائح، يعني شديد الريح. ولكن من هو على كل شيء قدير وهو الله بعثه وقال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك فغفر الله له. هذا الرجل فعل ذلك ظن أنه يخلص من ربه، ولكن الله تعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، قال له كن فكان. هذا لولا خشيته لله عز وجل وقوة خوف من الله والذي حمله على ذلك هذا الفعل، لكنا نقول إنه كافر لأنه شك في قدرة الله عليه. رجل يكره على أن يكفر، يكره على الكفر، يقال أسجد لهذا الصنم أو قل هذه الكلمة الكفرية، فيفعل دفعا للإكراه لا اطمئنانا بما أمر به، هل يكفر ولا لا؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتأملوا، هذا فعل ولكن لم يكفر به الفاعل. فالمهم يا إخواننا، يجب أن تميزوا بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل أو بين الشخص والجنس، لأن هذا باب عظيم يضل به كثير من الناس وهم لا يشعرون. فنحن إذا رأينا مثل هؤلاء الحكام يجب أن نعرف هل قامت عليهم الحجة، وهل بلغهم الشرع، وهل عرض عليهم عرضا صحيحا. لأننا قد يكون من حول هؤلاء الحكام علماء سوء وعلماء ضلال، يحبذون لهم الشر ويزينونه في نفوسهم، ويفتحون عليهم باب التأويل الذي أسميه أنا التحريف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نحكم إلا بعد معرفة الدليل الشرعي وتطبيقه على الواقع وتحقيق المناط. نعم. الأخ يسأل يقول: من المعروف أن رأي السلف هو إثبات الصفات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه، ولكن نجد بعض السلف يلجأ إلى التأويل في بعض الصفات، فما هي الأصول التي قام عليها هذا التأويل؟ هذا السؤال الأول. سؤال عادي. السؤال يقول: معروف أن رأي السلف هو إثبات الصفات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه. رأي السلف؟ نعم. هو إثبات الصفات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه، ولكن نجد بعض السلف يلجأ إلى التأويل في بعض الصفات، فما هي الأصول التي قام عليها هذا التأويل؟ هذا الكلام السؤال يقول إن بعض السلف يلجأ إلى التأويل، فما هو التأويل أو فما هي الأصول التي ينبني عليها التأويل الجائز والتأويل غير الجائز؟ أنا إلى ساعة هذه لا أعلم عن أحد من السلف قولا يعتبر تأويلا، إلا إذا أريد بالتأويل التفسير، ولكن التأويل لا يراد به التفسير في عرف المتأخرين واصطلاحهم، إذ أن التأويل عند المتأخرين هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فالسلف كلهم متفقون كما أسلفت على وجوب الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته على ظاهره من غير تأويل، ولكن بعض الناس يجعل الظاهر من هذه النصوص أمرا مستحيلا لا يمكن أن يوصف الله به. مثلا ورد في الحديث الصحيح أن الله يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني. قد يجعل بعض الناس ظاهرها أن ظاهر الحديث أن الله تعالى هو الذي جاء وهو الذي مرض، ولكنه لا يقرأ آخر الحديث حينما قال الله لهذا الرجل: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم، وأن عبدي فلانا مرض فلم تطعم؟ فالله تعالى بيّن ماذا يريد بقوله جعت وماذا يريد بقوله مرضت، فليس هذا تأويلا، ليس هذا تأويلا، لأن الله هو الذي بيّن ما أراد بكلامه، فنحن ما أولنا ولا حرفنا. وكذلك أيضا ما يروى أن الحجر يمين الله في أرضه، فمن صافحه فكأنما صافح الله، هذا يروى عن ابن عباس مرفوعا ولكن لا يصح. وعلى تقدير صحته فالحديث بين أنه ليس يمين الله حقيقة، لأنه قال: فمن صافحه فكأنما صافح الله، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ولو قال فمن صافحه فقد صافح الله لكان قيل إنه تأويل، ولكن الحديث بين. هذا إن صح الحديث مع أنه لا يصح، لكن على تقدير ثبوته يكون ظاهرا جدا أنه ليس الحجر نفسه يمين الله عز وجل. وكيف يكون الحجر يمين الله والله تعالى يقول عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين القول بأن القرآن هو كلام الله والقول بأن القرآن هو كلام الله القديم؟ الفرق بينهما هو أن زيادة القديم زيادة باطلة، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، والله يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل القديم، ولا وصف الله القرآن بالقدم في أي آية من القرآن، وصفه بأنه مجيد وبأنه عظيم وبأنه كريم، لكن ما وصفه بأنه قديم، هذه الصفة مبنية على قول من يقول إن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بنفسه، وأنه هو الكلام النفسي، وليس لله كلام يسمع، بل كلامه ما في نفسه. ولا شك أن هذا القول باطل، لأننا إذا قلنا إن هذا هو الكلام لم يكن هناك فرق بين الكلام والعلم، ومعلوم أن العلم شيء والكلام شيء آخر. ولكننا نقول إن القرآن كلام الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ونقتصر على ذلك. والقرآن قد دل على أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله، واستمع إلى قول الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت، غدوت فعل، ما نوعه؟ فعل ماضي. وإذا كان الله يتحدث عن فعل ماضي وجب عقلا أن يكون هذا الحديث بعد وقوع ذلك الفعل. وإذ غدوت من أهلك تبوئ من مقاعد القتال. واستمع إلى قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع، ومعلوم أن المجادلة وهي خولة بنت مالك بن ثعلبة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الرسول، ليست قديمة، في وقت الرسول. والقرآن يقول قد سمع الله، إذن فهذا المسموع قد مضى، وهذا الكلام الذي تحدث عن المسموع كان بعده. فدل هذا على أن كلام الله القرآن لا يصح أن نصفه بأنه قديم، لأن الله لم يصف، ولأن في القرآن ما يبطل ذلك. بل نقول القرآن كلام الله، نعم جنس كلام الله عز وجل، لا شك أنه أزلي أبدي جنس الكلام، أما آحاد الكلام وأفراد الكلام فإن ذلك يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، متى شاء تكلم بما يشاء. الأخ يسأل يقول: هل نعتبر الأشاعر من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول لا نعتبر لا الأشاعرة ولا غير الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة. فكل إنسان يتمسك بالسنة ويجري نصوص الصفات على ما هي عليه وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا شك أنه من أهل السنة. ومن خرج عن ذلك فاته من السنة بقدر ما خرج به، والناس يختلفون. ولهذا أنا أسمع الآن هذا الطنين من بعض الناس: هل الأشاعر من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ ما لنا وللأشاعرة وللمعتزلة ولفلان؟ نحن نقول: من أخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج على ما كان عليه سلفنا الصالح فهو من أهل السنة، ومن خالف ذلك فليس من أهل السنة، سواء كان أشعريا أم معتزليا أم أي إنسان كان. لا يهمنا فلان وفلان، ولكن الذي يهمنا هو طريق فلان وفلان. فالطريق التي كانت على ما كان عليه إمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي طريق السنة، وما خالفها فليس طريق السنة، ومن سلكه فليس من أهل السنة. ومن المعلوم، ولكن هذا في الحقيقة لا أحبذ أن أبحث في بيان مذهب هؤلاء، ولكني أقول إن من الأشاعرة من نشهد لهم بالاستقامة وأنهم أرادوا الحق ولكن لم يوفقوا له، ومع ذلك فلهم قدم صدق في الإسلام، ونحن نحبهم على ذلك ولا ننكر فضلهم على الإسلام وعلى هذه الملة جزاهم الله خيرا وعفى عنهم ما أخطأوا به، ولكننا مع ذلك نقول من وافق طريق النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك به فهو من أهل السنة، ومن لم يكن فليس من أهل السنة فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن كنا لا نقول لكل شخص إنه لم يرد السنة، قد يكون مريدا للسنة ومحبا لها وناصرا لها ومدافعا عنها، ولكنه يخطئ في بعض الأمور. نعم. هنا أسئلة من قسم الطالبات. السؤال الأول يقول: ما حكم الذهب المحلق مثال ذلك الأساور؟ فقد سمعنا والله أعلم أنه حرام. أي نعم، الذهب المحلق حكى بعض العلماء الإجماع على حله، وأن الأحاديث الواردة في تحريمه كانت منسوخة، وذهب بعض المتأخرين إلى تحريمه مستدلا بالأحاديث التي ذكر الأولون أنها منسوخة، ورد عليه قوله هذا. والذي يظهر لي أنها لا بأس بها وأنها حلال، وأن جميع أنواع الذهب محلل للمرأة ما لم تخرج به عن حد الاعتدال إلى حد الإسراف، أو ما لم يكن الذهب نفسه مصوغا على شكل محرم، مثل بعض الحلي الذي يكون على صور حيوانات أو آدميين، فإن ذلك لا يجوز لبسه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لأن لبسه يؤدي إلى طرد الملائكة عن المكان الذي فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. الأخت تسأل تقول: ما حكم كشف الوجه إذا كان بغير زينة؟ كشف الوجه إذا كان لغير زينة يجوز في بعض الحالات ويحرم في بعض الحالات. فيجوز مثلا للمرء إذا أراد أن يخطب امرأة وعزم على خطبتها وهو يغلب على ظنه أن يجاب إلى ذلك وليس خاليا بالمرأة ولا مخاطبا لها بل هو خاطب، يجوز له أن ينظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. كذلك يجوز كشف الوجه للمرأة العجوز التي لا يرجى لها النكاح، لقوله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ويجوز لها كذلك أن تكشف وجهها للمحارم، لمحارمها الذين يحرم عليهم أن يتزوجوا بها، سواء كان ذلك لقرابة أو لرضاع أو لمصاهرة. وأما ما عدا ذلك فإن القول الراجح أنه محرم لأدلة ذكرناها في رسالة خاصة سميناها رسالة الحجاب، ولأن ذلك يدعو إلى الفتنة منها وبها، وكل ما أدى إلى الفتنة فإنه محرم. ولأن ذلك ولا سيما في عصرنا هذا عصر التدهور، لأن ذلك يجر إلى أكبر من هذا، ولا حاجة إلى أن أضرب الأمثال على ذلك، لأنكم تعلمون ما حل بالناس من الأمم الإسلامية وغيرها، حيث اتسع الخرق على الراقع وصار لا يقتصر على كشف الوجه والكفين بل إلى كشف الذراعين والعضدين والرقبة والنحر والرأس وغير ذلك، مما أجمع العلماء على أنه يجب ستره. والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى المحرم فهو محرم. السؤال الأخير تقول: ما حكم نتف الحواجب بأمر الزوج وهي غير راضية؟ لا طاعة للزوج في ذلك، الزوج لا يطاع في معصية الله، ونتف الحواجب من معصية الله، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فلا يجوز للمرأة أن تنتف حواجبها لرضا الزوج، بل يجب عليها أن تعصيه في هذه الحال لأن ذلك معصية، لأن طاعتها له معصية لله، ولكن يجب عليها أيضا في نفس الوقت أن تنصح هذا الزوج عن مثل هذه الرغبة التي أمره بها الشيطان، كما أنه لا يجوز لها أيضا أن تمكن الزوج من وطئها في دبرها أو أن يجامعها وهي حائض حتى تطهر وتغتسل. وقد ابتلي بعض الناس والعياذ بالله بسلوك هذين المسلكين الشاذين، وهو وطئها في الدبر أو وطئها وهي حائض، وكلا الأمرين محرم ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك. وإذا كان زوجها يعتاد هذا الأمر، فإن مثلا يعتاد هذا الأمر وهي حائض، فإنه يجب عليها إذا كانت لا تستطيع مدافعته أن تذهب إلى أهلها حتى تطهر، فإذا طهرت رجعت إليه. نعم. هنا أخ يطلب طلبا يقول: فضيلة الشيخ، إن أهل جدة يحبونك كثيرا وأنا أحدهم، فنود أن تجعل لنا يوما في الأسبوع طلبا لا أمرا، فإن لم تتمكن في ذلك فليكن في الشهر يوما، وهو خير كثير جزاكم الله خيرا. المقدم هذا أحد المحبين لك نيابة عني وعن طلبة العلم، وشكر الله لفضيلتكم. أقول شكر الله لهم أيضا. وعادة أن محبة المؤمنين بعضهم لبعض متبادلة، ولكن الإجابة إلى هذا الأمر صعبة جدا ولا يمكنني أن أقوم به، فأرجو منه المعذرة. هنا اقتراح: أرى أن يقف علماء هذه البلاد مع إخوانهم علماء مصر لدفع فتنة الدجال المسمى توفيق الحكيم، بمعنى الغشيم الذي ادعى أنه يكلم الله ويناصره الزنادقة. نسأل الله أن يسمعوا ذلك. إخواني، كان أستبيحكم عذرا في الانتهاء حيث أننا أطلنا في المحاضرة، فشكر الله لفضيلة الشيخ، كما أننا نحب أن نذكركم أن المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. الحقيقة لا نعذرك حتى نرى نأخذ بالجماعة، إذا كانوا يرون أننا نقف وقفنا خلاص. طيب، بس ما نقدر بشيء بشكل مفتوح. طيب، هنا شوف الشيء المناسب. نعم، جزاك الله. لا شيخ، بارك الله. هنا أخ يسأل، نستمر إذا الأسئلة. أخ يسأل يقول: حضرة الشيخ، لي والد يجمع المال بالحرام ولا يخاف الله، فكيف أتعامل معه وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن تنصح والدك عن هذا الأمر، وهو جمع المال بالحرام، وأن ترى أن ذلك من أعظم البر به، فإنك إذا فعلت هذا بإخلاص فلا بد أن يتأثر به بحول الله. إذا لم يفد كلامك معه، فمن المستحسن بل من الواجب إذا لم يتم الأمر إلا به أن تستعين بأصدقاء الوالد على نصيحته، لعل الله أن يمن عليه بالإقلاع. فإذا لم يمكن هذا ولا هذا، فإن الواجب عليك أن تقوم ببره بحسب المعروف، لأن الله يقول في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا أبلغ من هذه الصورة: جاهداك أي بذل غاية الجهد على أن تشرك بالله تكفر به فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت عليك بر والدك ولو كان يأكل الحرام. وإذا كنت تأكل من هذا المال الحرام وأنت لا تستطيع أن تنفق على نفسك من مال حلال، فلا حرج عليك في الأكل منه أيضا، ويكون على والدك غرمه ولك غنمه. الأخ يقول: ماذا نفعل ونحن نعيش في أمريكا من أجل طلب العلم، وتفرض أنظمة الحكومة في أمريكا على كل إنسان يمتلك سيارة أو منزل أو شركة أن يؤمن عليها لدى شركة التأمين، وإن لم يفعل ذلك يعتبر مخالفا للأنظمة ويعاقب على ذلك، أفيدونا جزاكم الله خير. هذه المسألة حقيقة مشكلة، ولكن نظري في حلها أن الإنسان يوافق على هذا ويدفع قيمة التأمين، ولكن بحكم أنه مسلم ويرى أن هذا العقد محرم يضمر في نفسه أنه غير ملتزم به، بمعنى أنه يعتقد أن ذلك أمر ألزم به فهو كالضريبة التي تجعل على الإنسان، ولكن إذا حصل حادث له في هذا الذي عقد عليه التأمين فلا يلتزم بمقتضى هذا العقد فلا يأخذ منهم شيئا، بل يجعل الأمر إلى الله عز وجل، لأن المسلم يعتقد أن مثل هذا من المحرمات وأنه لا يجوز له أن يلتزم بهذا العقد، وحينئذ يؤدي ما ألزم به من المال كضريبة، وإذا حصل عليه حادث فإنه لا يأخذ منهم شيئا في مقابلته، لأنه لو أخذ لكان منفذا لهذا العقد الذي يحرمه الإسلام عليه، فيكون هنا كأنه ظلم بأخذ هذا الجزء من ماله، ولكنه إذا حدث له حادث لا يرجع إليه. الأخ يسأل يقول عن تجريح العلماء، أن كثير من الشباب المتحمس والمخلص يجرح العلماء لأنه يرى فيهم أخطاء، ويكون هذا داعي للتجريحهم والتشنيع عليهم، فيقول ما هي نصيحتكم لأمثال هؤلاء الشباب ورأيكم فيه؟ هؤلاء الشباب نحن نشكرهم على غيرتهم وعلى تحمسهم للإسلام، ولكننا نقول إنه يجب أن يكون الإنسان غير متطرف، ولست أريد بالتطرف ما يريده بعض المتهاونين، حيث إنهم إذا رأوا متمسكا بالسنة قالوا متطرف، ولكني أقول التطرف أن يكون الإنسان في الطرف سواء في إفراط أو تفريط، هذا التطرف، فالفاسق المتهاون أعتبره متطرفا، والمتشدد الذي يجعل من دين الله ما ليس منه هو أيضا متطرف، فأنا أشكر هؤلاء الذين عندهم تحمس للإسلام والدعوة إليه، ولكني أقول يجب أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يروا أن الناس اليوم بما فتح الله عليه من الدنيا ليست معاملتهم كمعاملة الناس من قبل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى من أصحابه إقبالا حين جاء مال البحرين، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالناس اليوم يحتاجون إلى علاج، وليس أول المرض كآخر المرض، آخر المرض يحتاج إلى علاج ولا يبرأ إلا ببطء، لكن أول المرض أهون، فالناس محتاجون إلى البطء والتريث والحكمة وأخذ الشيء والغفلة عن الشيء حتى تستقيم الأمور. صحيح لا أقول إننا نداهم في دين الله، لا، لكن أقول ندعو إلى سبيل الله بالحكمة، ونصبر وإن رأينا بعض الانحراف، لكن لأجل أن نصل إلى الغاية الأخرى وهي إقامة الناس على العدل. فالتطرف تفريطا أو إفراطا ليس من الدين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. فنصيحتي لهؤلاء الإخوان أن يلاحظوا الحكمة. ذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله حين دخل التتار إلى الشام مر بقوم يشربون الخمر، فقال له صاحبه وهو إلى جنبه يا أبا العباس انظر إلى هؤلاء يشربون الخمر، لا بد ننكر عليهم. قال لا، ما ننكر عليهم، لو أنكرنا على هؤلاء يشرب الخمر لذهبوا يأكلون أموال الناس ويفسدون نساءهم، خلهم في خمرهم يفتك الناس منهم. وهذا من الحكمة أن يدرأ أعظم المفسدتين بأدناهما، لكن مع ذلك أرى أن هؤلاء الشباب الطيب يجب عليهم أن يقوموا بدعوة إخوانهم الذين ليسوا على طريقهم دعوة لائقة ليكون شباب المملكة السعودية شبابا مستقيما. وقبول الشاب من أخيه المماثل له في الشباب أقوى من قبوله ممن يكبره، لذلك أرى أنه يجب أن يتخلل هؤلاء الطيبون، يتخللوا بين أولئك الذين عندهم تهاون أو انحراف حتى يعتدل الجميع. وأما رميهم بعض العلماء بالتقصير فلا شك في هذا، لا شك أن العلماء عندهم قصور، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقهم للاتفاق على كلمة الحق والسعي في إصلاح الأمة، لأنه كما أن ولاة الأمور ذوي السلطة لهم تأثير في شعوبهم، فكذلك ولاة الأمور ذوي الشرعة لهم تأثير أيضا. وعلى كل حال إذا اجتمع ولاة الأمور من ذوي السلطة التنفيذية وذوي العلم والتشريع أو العلم بالشرع فإنه يحصل بذلك خير كثير، وأما إذا افترق هؤلاء وهؤلاء فإنه يختل من الخير بحسب ما حصل بين هؤلاء وهؤلاء من التفرق. ثم إني أقول أيضا لا ينبغي أن تتخذ المجالس فواكه للنيل من أهل العلم، وإذا كان في نفس الإنسان حاجة فليتصل بمن يراه مقصرا وليبحث معه، فلعل لها عذرا وأنت تلومه. الأخ يقول نحن طلبة في كلية الطب، ويكون في معامل الكلية تجارب تستلزم منا تحليل البول، ولكنه بول مصنع، بمعنى أن مكونات هذا البول الصناعي هو مكونات البول المعروف، فهل هو نجس هذا البول؟ وما عندي علم بهذه المسألة ولا أستطيع أن أحكم عليها، لأن البول النجس هو الذي يخرج من الإنسان، أما هذا والله ما أستطيع أن أجيب عليه. هنا أخت سائلة تقول إذا كان عند أحد من الإخوان شيء عن هذا تفضل في بيان. الظاهر غير نجس. ها؟ الظاهر غير نجس. ليش؟ لأنه مكوناته زي أي مكونات طبيعية، العناصر حينما تتكون منها شيء، فأي شيء يحلله يرجع إلى عناصر الأصلية. يعني أي شيء حلال حينما تجزئه إلى عناصر الأصلية تجد مفرط، فجمعه وتفريقه لا يكون الشيء بذاته بعينه. هذا هو الظاهر، وهذا الله أعلم الظاهر لي. أي لكن هذا ليس مأخوذ من بول طبيعي. لا لا مكونات، هذه مواد كيميائية، مواد كيميائية بنفس الوحدات تركب تركيب جديد بحيث تعطي نفس المكونات. يعني يظهر أن البول الطبيعي إنه صار خبيثا بسبب اجتماع هذه الأشياء، وأما تفريقها زي الخمر طبعا. نعم. مكوناتها لما تتفرق نعم أي. يكون كل واحد له حكم نفسه، له حكم لذلك. أي نعم. أي نعم. والأصل الطهارة والله نعم. أعلم يعني هذا مجرد على كل حال والله أما أنا ما لا تأخذوا مني جوابا، هذا جواب الأخوان. هنا أخت تسأل تقول هل يجوز للزوج أن يكمل حج زوجته كما أو حج أي امرأة، فمثلا بقي عليها الطواف أو بقي عليها السعي، هل يجوز للزوج أن يكمل عنها؟ لا يجوز للزوج أن يكمل الحج عن زوجته، ولا لأي واحد أن يكمل الحج عن الآخر، حتى لو فرض أن الإنسان مات في أثناء الحج فإنه لا يكمل عنه على القول الراجح، لأن رجلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مات في عرفة وقصته ناقته فمات، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل وأن يكفن في ثوبيه ثوبي الإحرام، وأن لا يغطى رأسه وأن لا يطيب، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومعنى هذا أنه ما يقضى عنه، لأنه لو قضي عنه لانفك الإحرام ولم يبعث ملبيا، ولو كان يجب أن يقضى عنه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن على الإنسان أن يكمل الحج بنفسه إذا كان قادرا عليه، فإن قدر أنه لا يستطيع مثل أن يكسر يصيب حادث فينكسر أو مرض ما يرجى برؤه قريبا وما أشبه ذلك، فإنه يكون في حكم المحصر. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا أخ يقول: هناك حبوب يستخدمها الأطباء في علاج المرضى، وهي تؤثر على العقل، وإذا استعملها شخص بطريقة سيئة تعمل له إدمان، وأمثلة تلك الأدوية التي تدخل فيها الكحول، كما أن هناك أدوية ممنوعة عالميا إلا أنها تستخدم للعلاج للضرورة مثل المورفين، فهل يجوز العلاج مثل هذه الأدوية مع العلم أنه لا يتم العلاج إلا بهذه الأدوية؟ أفيدونا جزاكم الله خير. أولا يجب أن نعلم قاعدة، وهو أن استعمال المحرم على الوجه الذي حرم لا يمكن أن يكون دواء أبدا، لأن الله تعالى ما حرم علينا شيئا ينفعنا، بل ما حرم علينا إلا شيئا يضرنا، لأنه جل ذكره أكرم الأكرمين، ولو حرم على عباده ما ينفعهم لكان ذلك خلاف هذه الصفة التي هي الكرم. فكل شيء يستعمل على الوجه الذي حرمه الله لدواء أو غير دواء فإنه محرم ولا يمكن أن يكون فيه فائدة. لو كان فيه فائدة ما حرم. ثم إننا نقول: هل هناك ضرورة للدواء؟ بعض الناس يقول: لا يمكن يكون ضرورة للدواء، بمعنى أنه لا يمكن أن يزيل الدواء الضرورة، بمعنى أنه لا يمكن أن يزيل الدواء الضرورة. كيف ذلك؟ قالوا: لأن الإنسان يتداوى ولا يشفى، وهذا كثير، ولو كان الدواء يدفع الضرورة حتما لجاز التداوي بالمحرم، كما أن الإنسان لو جاع واضطر إلى أكل الميتة أو الخنزير جاز أن يأكل ما يسد رمقه، لأنه ينتفع بذلك بلا شك، يسد جوعته. ثانيا يقول: إننا نرى المريض قد يشفى بدون دواء، لكن الجائع ما يمكن أن يشبع بدون أكل، فإذا كان لا يصح طردا ولا عكسا أن الدواء يزيل الضرورة، فإنه لا يمكن أن نقول بتحليل المحرم للتداوي به، وهذا أيضا وجه ثاني خلاف ما ذكرناه أولا. أما خلط الأدوية بالكحول فهذه إذا كان هذا الدواء لا يؤكل ولا يشرب وإنما يستشفى به في الجروح الخارجية فهذا لا بأس به مهما بلغت نسبة الكحول، لأن المحرم من الكحول قطعا هو الشرب، وأما استعمالها في غير الشرب فمحل نظر، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فعندنا حكم وعندنا علة. الحكم: فاجتنبوه. العلة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا لا يتحقق إلا إذا شربت أو أكلت فزال العقل فوجدت العلة. ولكني مع ذلك أقول إن الأولى بالمسلم سلوك الورع وأن يتجنبها مطلقا، ولكنه إذا دعت الحاجة إليها لجروح جلدية خارجية أو لتعقيم أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لأن هذه سبيل المشتبه أنه إذا دعت الحاجة إليه زال حكم الاشتباه. يبقى النظر فيما إذا خلطت بكحول واستعملت في أكل أو شرب، فهل تحل؟ نقول إن كان هذا الخليط من الكحول مؤثرا فإنها لا تحل، لأن ظهور أثره معناه أننا وقعنا فيه، وإن كان غير مؤثر كالجزء البسيط فإنه لا بأس به، لأنه لا يحرم إلا إذا ظهر أثره.